قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد السجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: لا. وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه جماعة. باب التشهد بسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. أبواب صلاة الجماعة. ثم بحينة حديث غير المغيرة، فهي تدل على أجل ثم بحينة صعب الشيطان بحيث وهو خير ظلم. لكن تقرأ النسائي هنا لجأس الوسط لما قال ثم بلوه بلا يمتع، فهي تدل على أن الأول تم قائما بين السنة وأن يمضي فيقومون جماعة إلى انتهى أما لمن تبع قبل أن يسجد المقائمة فإن هو ما أو نبه وفي حديث المغيرة إن سجود سلام بعد السلام، ولعل هذا كان في قوية على فعل هذا سارة وهذا سارة فسجد قبل السلام هو أثبت وأفضل ووجد بعد السلام لأنه أفضلية من قبل بعد النبي أفضلية وكان ما تقدم في كتاب الله بن عمر سجود بعد السلام كل هذا يدل على توسعة الكفر. ولكن حديث ابن بحيرة أسعد وخطر فيقول في قول السلام أفضل إذا أخرت السلام الأول نازل في سجود قول السلام أفضل فإن أخرت يدل على قول الإمام يشير له إلى قال ما يقول يشير إلى قول يعلم الحكم ولا يجوز يحملهم ويقولوا صلاة الله. وفي حديث مسعود الدلالة على ذات رفعة فلم يلبس فإن صلاته صحيحة وعلى سنة يلوم ولو بعد السلام. مسعود فإنه مسعود أنه قام إلى خامسة صلى خامسة وظنوا أنها صلاة صحيحة فلما سلم سألوا الحجر السنة قال لا حجي المدخول قالت السلعة الخالفة استقرأ انه في الجزء وبيّن ان الوقت ليس كما يتعلم يعني السنة الثول ودل ذلك على ان من سنة الخمسة في الرباعية وعلى قائمة الثلاثية طبعا ثلاثة الثنائية في الفجر وقعته صحيح لانه لم يتعلم الزيادة وعلى سنة وجماعة الجماعة فلما استقرأت ان يرجع الى الله بالله تاثر ترجع به وان تحقق انه زائد لا يقوم لا يسعد علم لا يسعد لنده ولا يسعد لان فضحة التوحيد وهكذا به نقص وسلم من ثلاث انه ينبه ويعرف عليه ان يقوم لكن لا يعرف سواء نفسه يوسف بن يسعد ومن علم انه وفيد فانه لا يسعد ومن علم انه ناقص يقوم بسم الله لا علم انه صدق الصلاه كما وهذا اتحاد الدين يستوي بعد السلام على قول العلماء والجموع على ان لا يستوي لان الحاجه الصحيحه في الاتحاد بين الاسلام والاسلام يهود قبلها وهي قبل السلام ثم بعد السلام فيستوي بعد الاسلام اما حج عمران الذي جاء التهود ليس بالشهاده وكلهم هذا هل زياده الشهاده هل الصحيحه في روايه عمران وغيرها ليس بها ثم في نفس الإيمان أو النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ثم يجعل ثم ولا يجعل سلام من قبل الله وليس به وعود به المخالفة ولعل نفسه وعود طلبت عليه الرواية شهاد ثم تيسر قد ما وأخر فهو مستحيل ويقال شهادة ثم تيسر حتى لا يوافق لا يوافق المقصود من الصواب انه لا يسجدوه بعد السلام يستجيبهم ويسجد من دونه اما قبل السلام معهم سيدخل بعد السلام ثم يسجد من قبل السلام في حد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد أو سيرا لا لا قبل التعليم أو سيرا بدل السلام أحد ذلك ولا حرج لأن الأحاديث الصحيحة تدل على وجاء بينها هو أفضلية فلو سيرا قبل التعليم أو سيرا بدل ولو أخر في الدين الأول أخر أو سيرا بدل السلام لا حرج إنما هو أفضلية الأفضلية يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحق هنا إلى المقارنة ويقومون مثلهم يقومون ماذا لو رجع عن العجل هذا الضراء وحدا مع الضراء أما إذا شرع هذا الضراء فقد انتقل لهم الآن في الضريل هل يرجع ويثبت وطلق على لأن استمر في الضراء فهذا نفع لأن لو رجع جاهلا كان بعض الصلاة الضراء ورجع بعد الصلاة والصلاة عند أهل الجهل معروف لأن قبل أي ثلاثة جميع الجهل فعلي ولا من الأجل لا لا أنا فعلي كثير من الجنوب قلنا أن يوقع أن ما سيد في الحديث لا لا ما قال الخامس أبو باريس من يوسف قبل أن يستسلم فهل يلزمه الرجوع إلى لبن المقام الخامس هو الرابع المغرب والثالث الفجر والجمعة يلزمه الرجوع لأن لبن يلزمه الرجوع لأن لبن يلزمه الرجوع ولا ولا استسلم ولا ركع يلزمه لا يكمل ولا يكمل ولا يكمل ولا يكمل لمن له قائم يجلس او راكع يجلس يرجع يجلس لها زائده. نعم ما أعوذ بالتسبيح من قبل تسبيح الرجال والتسبيح فوق الحمد لله لا يتنكر ما يعرف ما يعرف الناس لا تسبيح من التسبيح طيب اللي ركعة هائسة كل من ثلاث أربع ماذا يأتي بالركعة يسبيح لها؟ نعم ولا أتبقى رحينا لا تسبيح الثاني يأتي ثم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني رأس هذا يقوم من البحور يستعم من البحور يسر قال مجموع سنية رحمه الله تعالى أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها. على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم كلهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد على أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائدا يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن ام مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ضرير شاسع الشعر ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جماعه الا البخاري والترمذي. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب27 درجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجه. متفق عليهما. وهذا الحديث يرد على من افضل صلاه المنفرد لغير عذر وجعل الجماعه شرطا لان المفاضله بينهما تستدعي صحتها وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح لان الاحاديث قد دلت على ان اجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. روى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. ثم بعد هذه الحديث بعد كلها تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل التي أمن أن ترفع من جل جل وعلا بقوله في بيوت الله أن ترفع ويصلى فيها، وفيها فضل الجماعة وأن الله ضاعف وأن صلاة العبد الجماعة ضاعف فقوع في الدرجة وقوع في نوع العذاب ولا منافاة كما جاء في العدد أنه سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم قد يكون جل وعلا مولى بفضل وحده ثم جعلها فضل وحده درجة. ففي هذه الأحاديث الدلالة على الوجود أدائها الجماعة في المساجد مع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم أما يحرق على من بيوتهم هذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة، ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وتحريق بيوتهم عليهم. يجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين ويحرص على خلق المؤمنين بأدائها الجماعة في بيوت الله، ولو كان أحد رخص له لرخص النبي صلى الله عليه وسلم على الأعلى لم يسمح القائد دائما. فقال أجب قال عليك رخصة، وعلم بذلك أنه يتعين أداؤها من جماعة في بيوت الله عز وجل. وفات المؤلف حديث آخر من عباس من سمع عبد الله فلم يأتي فلا صلاة له من العذر، أخرجه ابن ماجه والطبراني والدار حاكم. قال حافظ البلوغ وإسناده على صحيح مسلم. وردا بأحاديث أخرى كلها تدل على وجوب أداء صلاة الجماعة وتحريم التخلف عن أدائها مع المسلمين، وأن الله يهمل الصلاة على الميثاق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا مناسب معلوم الميثاق. من هذه المسجد يقول أنا ما صليت من وجودكم ثم يصلي هذا المصلي بيته صلاة مسلمة كما هي طريقة ثم نصلي في سنة هنا ولا يستمرون في أكبره. هذا يدل على شدة الوعيد بذلك. ينبغي المؤمن أن يتبع بأعداء الله المنافقين. قال ولقد كان الرجل يتابع في هذا من الرجلين حتى يقع في الصف. ولكن بحفظ الصف هذا على أداء هذه الجماعة. وكان النبي هذا من الرجلين حتى يقع في الصف. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنه قدوة. الواجب العناية بهذا الأمر وحرص عليه حتى يتحسى به إخوانه. أما المضاعفة كما قال المؤلف تدل على أن صلاة الفرد تفرق لكن مع العلم. قال بعض أهل العلم أنها شرط من جماعة شرط، وقل أحد أحد قوله في سبيل الله رحمه الله قل جماعة من العلم، ولكن الصواب أنها ليست شرطا لكنها واجبة. فلو صلى خلف عن الجماعة صحت، ولكنه يعدم قد شابها لم يشاق في التخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضاعف صلاة الجماعة صلاة البيت وهي السوق تدل على صحة الصلاتين، ولكن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك. أما من صلى للعذر المرض فهذا أجره كامل حيث موسى يعمل العبد والسلام وفكر الله لهم مكان يعمل ورسل المقيم هذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه سبحانه وتعالى. وفق الله منكم. ما هو الذي يعني ما من صلى في ثلاث له أجر ثلاث خمسين صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الثلاث ضعف على صلاة الجماعة وساق الحديث انتهى. جعل فيها صلاة الرجل في الآن أي منفردا مقابل صلاة الجماعة. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه مستطرا وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي وجده أبو المغيرة قال المعين ثقة. قال أبو حاتم الرازي ليس بقويه إلا بخليفة. نعم عن حديث أبي سعيد الزهراء. نعم قيل قل لا تمنعوا النساء يخرجن الى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه احمد وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن سبيلات. رواه احمد وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه اصابت قصورا فلا تستدن معها العشاء الاخره. رواه مسلم وابو داود والنسائي. وعن ام سلمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهم. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد وما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. باب فضل المسجد الأبعد والكفي للجمع. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها من نساء. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب السعي إلى المسجد للسكينة. هذه الأول يدل على أن صلاة النساء والرجل أقل، قاله: لا مانع من صلاة النساء لمثل عجيب لا يجوز لأولياء الأزواج منهم، ولهذا قال: لا تمنعوا من الله مساجد الله. ويستعلى حدث النساء فلا يمنعوها أفضل الآخر، يستعلى هذا الوقت ويستعلى مع بعضها بالليل بعضها وبيوت النفر والنهل. هذه كلها حديث تدل على أن الرجال لا يجري الأزواج من ذلك، لأن في صلاة النساء فوائد ومصالح، منها تأثير الرجال، تعلم وتثقف الدين من الخطب والمواعظ، يستفيد من ذلك، لكن شرط أن يكون التسجيلات من الحديث، وعلى يمس طيبة عند الخروج، إذا مس طيبة فلا تطيب، ولهذا قال: إلا مسح على يديه ولا تنسى. الآخر يوم هو أسفل بخورة في أسفل الحجاء، فيقول في ذلك أن تلعهم رائحة، لأن الرائحة والتبرج كثير من الناس. الواجب أن تخرج بعيدة عن أسفل الحجاء، تجمل أو غلط الناس أو الزائد عن الدين أو الطيب، ومع هذا كله في مدينة يقولون لأنه أبعد عن بيتهم ولغيرهم، أبعد عن بيتهم لهم وبيت لغيرهم. باقي الأمر يسمى قالوا بعدل بباطل فلا بأس، مع التفكر والحجاج والفصل والتغير بما فيه من مصالح، ولهذا قرروا من المصالح لكل منعت في كتبه عليه الصلاة والسلام بما في هذا من المصالح والفوائد والتعلم والتفكر الدين. والواجب عليهم أن يجددوا القيود الشرعيه ويلتزم نبينا الله جل وعلا ونبينا رسوله عليه الصلاه والسلام قال تعالى: ولا تبرجوا تبرج جميل تحيه الاولى ولا يجدن تبرجوا من الغايه اذا خرجوا متعددات الطريقه الشرعيه فلا حرج ولا تبرجوا من اهل الخروج الى المصلحه العظيمه. ومع هذا كله يقول لك لأن ذلك أبعد من وجودكم لهن ولغيرهن. والأحاديث الأخرى تدل على أن المسجد ثم كان أبعده أفضل. أعظم الناس عند الصلاة أبعده فأبعد المرء ثم كان أبعد من المسجد وأبعد طريق الخطاة، كل خطوة يرضى الله بها ثوابه ويحفظ عنه بها خطيئة. وفي الحديث أن المسجد ليس له من حتى ثم بعدت ثاني الصلاة أجوا أعظم من ذلك. فقدني كريما لما أرادوا من انتقال المسجد ورسال من المسجد من كريم زيارة كسب أثارهم زيارة كسب أثارهم ادعوا على البقعة في محلهم ليحسن لهم كسب الأثار ما هي من عليها ثلاثة وبيت كل أسأل من تقدم تتصرف على بعيد عن المسجد وقيل له بالطائرة عنارا تنطبق الظلمة ويقع وهو ونوعب أن نستيقظ يطالب المسلم عليه الصلاة والسلام أن يحب يسوع الله به وطايع الله بالمعايشة أيضا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجن على ثلاثة كلها فالمؤمن بخطواته المساجد على أجر عظيم على خير عظيم ولا شك أن قرب الناس قد يكون أسعى له وأعونه على أداء الصلاة والأسئلة في أوقات الجسد من العلم قرب نفسه قد يعينه على طاعة الله والحضور والجماعة ولكن لو وثق عن نفسه وأعانه الله على سعي نفسه المعرفة على هذه الأمور العظيمة وهو في الخطأ وعند وجود كسل وعند الجهل وعند وجود القصد لا تتلقون من المسجد تعاون الله على الحضور والجماعة وسماع الأذان وثم هذه الجماعة أكثر كان له وقع عظيم لكن رضي مع رأسه من صلاة الأرض لكن مع رأسه من صلاة الأرض وما كان أكثر حضوره والحمد لله ونتيجة أن يجب على المجيء ويجب على الحضور إلا أن الله رأى الإنسان بصره وإحترامه أن أشجع له الحضور وأقوى لقلبه وأغض له بالعبادة أما كان اليوم أكثر فيبغض أعظم وأجل أكثر فينبغي أن يجاهد نفسه حتى يكون في ذلك الخير العظيم له ويجيء ويبتدي تشجيع لغيره لغيره على تأثيره نعم بسم الله الرحمن الرحيم

يعني بعضها ضبط وقال معنا فاعتم معنا قرأة سنة لا منابة من الروايتين وقدرهم أسمار كما قال تعالى إذا قويتم من أسنة المريكة منتم من أسنة إذا قبلت لا تنبيه منها ثم وقوام على الإسلام ما أدرته مع الإيمان وأول صلاة وما يقضيه هو أفضل هذا هو الصواب لهذا يجب على السكوت في هذه الصلاة وكما ما يقضيه وكما أدرته مع الإيمان وهذا في أفضل له السكوت مع الإيمان ذلك لابد من السكوت من الصلاة وعلم أنه وزن ما يقضيه أفضلها وما أدرته مع الإيمان وأولها فعلى هذا إذا كان هذا ركعتين مع الإمام فهما أول صلاة يقرأ فيهما بعد ذلك الإمام لم يرجع وإذا قضى من بعدها فهما مع الثلاثة لكن السنة ذات من حجة من قتادة من ركعتين فقالوا ولا يجهر أن أهل الصلاة مغرب العشاء لا يجهر أن أهل الصلاة ولا حاجة تدل على نوعية التحديد وعدم التقويم من الإمام تخصص المؤمنين صفات تامة في التحديد ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النفس يفصل إلى يوم الضعيف ثم يراعي المأمومين ويطول عليهم التخفيف ليس بحسب ما يقول لأحد التخفيف النوع اللي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي هي التخفيف يتأثر من قال عن أخي الله وعن ناصر يقول الإمام ثم صلاة من الأخر فصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التخفيف عليه الصلاة والسلام المعنى أنه يركض الصلاة يطمئن بها ولا يلقوا بتكبير الشفاعة الناس كما في النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاة من تخفيف عليه الصلاة والسلام وربما أقال في الركعة الأولى من الظهر وليطيف الغالب في صلاة الفجر وهذا يسمى مثل قراءه منهم استقرار استقرار استقرار استقرار استقرار استقرار استقرار استقرار استقرار في حاجة إلى يقرأ القرآن ولا تسمع الفجر أو من النوم السريعين وفي حاجة إلى يقرأ كلام ربه عز وجل إن يطول الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقرير وإذا حصل بعض الأحيان في القرآن في الأحيان قتل الظهر مع الدخيل ثم يطيل الفجر ربما حصل من يقرأ الظهر قد رفعت من آية يقول الليل ربما ينزل للسجن ثم قرأ في أقل من ذلك قد أمر أبو عالم ويقول الناس لا تفهم وعاشر من السماء الجفت الليل إلى يوم العشاء يدل ذلك على أن الإمام يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ويطول بعض الأحيان ويخفف بعض الأحيان بس أثر من النبي صلى الله عليه وسلم صرف يطيب يطول صرف يخفف صرف من ذلك كل هذا في تأثر من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك التطوير الأولى الثانية يسمى إلى الطول الأولى أفضل الثانية الظهر أفضل المغرب العشاء الطول الأولى أفضل هذا هو الأفضل الأغلب وربما ساوى بينهما الرسول ثم بجوعة من استقبال الفجر أو العشاء وهما متقاربتان فتقول الثانية أطول قليلا إذا فعل هذا بعض الأحكام فلا بأس لكن الأفضل الغالب تقول الثانية أقل ثم يقرأ في الحظة المسلمة في الحظة المسلمة في الحظة المسلمة في الحظة المسلمة في الحظة المسلمة في الحظة المسلمة في الحظة

من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود. باب انفراد الإمام لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي. أمر مهم لازم كبيرة في يتبع الإمام لا يصادق هذا من الناس العظيمة التي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بها وعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا كفر عن الناس إماما جعل له إماما دون به. فالواجب متابعة هذا الإمام عدم مسابقته ومخالفته. ولهذا جاءت في جاءت يا فوعين السبيل فالنوم من يسمى به لا أعلم يجب عددا لذلك تعلم الأمة طاعة الأمراء طاعة الأساء الاجتماع على الخير تعاون الرجل والتقوى في تعليمهم الصلاة وحفظ الصلاة نزول عظيم من أداء الإمامات وأداء ما شرع الله لهم في الاجتماعات بما فيها من الخير العظيم تعاون الرجل والتقوى الاجتماع على الصلاه والحميد والتعاون ثم الاجتماع على غير الانتهاج الدعوه الى الله وغير المعروف والمنكر وصف المظلوم والسلطان الى غير هذا من الجيش الى العروض ووجب على الناس متابعه الايمان حتى يصلي بما يصلي ويستفيد من هذا الاجتماع وهذا التعليم ويختلفوا عليه مطلوب من الإمام ولم تكن فائدة مطلوب الواجب عليهم أن يستجيبوه ألا يتابعوه ولهذا هذا يعتبر مسجود ويرجع خسارة إلى قادم عن الدور من أولاد الحمد مثل إذا استجيب إن شاء الله قائم في الوقت يهنا إلى طول الناس وإلى طول المعين وكما راح على الحمد لله الحبيب هذا الذي حديث لدور الآخر أنا أحمد ويظهر من هذا أيضا عدم جواز الله لا تفضل ركعه ولا تفضل ركعه ولا تفضل ركعه ولا تفضل وأمره تحريم موافق أيضا بدون جماعة المسلمين أنها مكروهة لا تحصل المسابقة وهو الواجب الحذر من هذا واحد المسابقة لا تفضل تحريمها وأنها تبدو الصلاة منكر إذا تعمدها قد أبطل صلاته والموافقة ينبغي على أولاد عليهم أن حتى يقتضي عدم الموافقة أيضا سواء كان بالقراءة أو بالتحليل الواجب قد لأن الله السنة قد يتبع الموافقة أن تكون أعماله بعد الإيمان مستقلة من الآيات الخبيثة وإذا تقضي التركيب الاستقامة جملة ذمة طريقة ذمة إذا تقضي متابعات مستقلة لكنها بعدية يكبر على قدر الإسلام أن يكبر على قدر الإسلام أنت على الإسلام ثلاثة من بعد المسؤول صلاة في الموافقة وقال قوم بالتحريف الله العزيز وإذا كانت الموافقة تجد الله تجد الصلاة الله العزيز ينبغي الحذر من وضع الله العزيز هل أجد المسؤول حتى يكبر على الإمام ولا أصحب ترجع الإمام ولا أصحب ترجع الإمام ولا أرجع إلى قال لا يتعرف حتى ينفق عبوك ما قلت بك فالثلاث تعد ومحا الإمام عمل بهذه الحالة العظيمة فرق على إمام الصلاة وتمادها على الدول الصغير قد ذكر إمام رحمه الله برسالة المشهورة كتبها الناس من مقلة بعض المساجد وراهم للمتابعة من مواضع الإمام كثير في الحال الناس وكثير منهم يسابق الإمام ويكون صلاة لا نستطيع بعضهم يوافق الإمام المقصود من هذان هذا الذي يعرف غيره الإمام الرقم الثالث هو الإمام من بعد أكثر ينبغي حذر من ذلك وأن المسلم يرى من أخيه داخل الإمام يوافق Yeah.

تدعى عن الفضل في ذلك دل على أن ينبغي ولاة الأمور المسؤولين أن يفصل الأئمة على ضيوف المأمورين وعدم التضليل عليهم وعدم الثقة عليهم وإرضاء أحوالهم ليسوا على حد سواء ليس الحرافين وأشجارهم والمقيمين في البلاد والمسلمين مثال من دون وثقة. وفي من الفوائد أن من أظهر أعمال المنافقين يطلق عليه النفاق لهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ صلى الله عليه وسلم لم يكن انه يطلق عليه المنافق لا ينكر عليه التطبيق ليثبت النفاق. وفي قصه خلوا عن الجماعه سماهم من النفاق سماهم معاذ ملاحظ سماه من يقول ملاحظ نفاقا من اظهر ثلاث من الالفين يسمى نازق على ما أظهر لهذا قصر القصر والتحصر والتحصر والتحصر والتحصر على الغلمة ومسكنة معهم ومنازق ومعهم من الباب في هذا الحذر أخلاق المنازقين والسلاف المنازقين والبعد عنها. وفي هذه الأخيرة الدلالة على إضافة تنفذ جماعة لا بأس أن تنفذ جماعة التراويح في صلاة الصبح بعض الأحيان، صلاة الليل بعض الأحيان غير التراويح، ولعل الجماعة في بيت الإسلام، في بيت أنس، في بيت فاطمة، فيها لهم ذلك في أيام رمضان، لأن فرض عليهم، أو صلوه من يدري، خاصة أن تفرض عليه صلاة الليل، فلما أمن ذلك بروته صلى الله عليه وسلم، فعل عمر وصلى للناس في التراويح، والعلم من السنة تقية التراويح في أيام رمضان. والأمن والأمر بإخافه أن يصلى ويفرض عليه الأذن بإخافه الله أن يصلى جماعة استقر ذلك ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام يقول لك من قام عن الإسلام فليكفر الله له صيام ليلة. باب الأخير كذلك الباب الأخير فيه الدلالة على أن لا بأس أن يتأخر المأمور الإمام إذا كان خليفة وجعل المستخلف فلا بأس أن يتأخر في أولها يكون في أولها إماما وفي أبنائها مأموما تأخر ثم بعد التصديق ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر التصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمرت مع الله النبي فلا حرج بالأشارة يختلف لكن المسلم ذلك ما في الذي هذه الأدب والتعلم لكن في حاجة طبعا أو مثل يصلى بالناس وأقرهم يصلي في أوقات صلى ركعة فلا يرعى المسجد الإمام يصلى مع الناس الناس لما صلى مع الإمام قام يصلى ثم أكمل المنيرة قال أحسنتم فدل ذلك على من العرب لذلك عن الإمام إذا تأخر يستهدف الناس ويقلدهم وهو إذا جاء لا يتقدم مثل مع الناس إذا كان قد صلى ما جاء على أبراهيم الحوف أقره النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم لأنه قد صلى ثم إذا كان في أولها هو مخير إن جاء تقدم فتأخر من قلبها وإن جاء صلاته يكمل وصلى مع الناس كل هذا على عمر الحسين فأفضل أن يفتح الحسين أن الرسول أمر بأن يتم لكن الصديق حد لا حد عن العقل فالأمر في هذا واقع لكن أولى ولا ينبغي المسلم إذا كان القيد قد تم رفعة أو أكثر نهاية الحسين ثم بعد أن يتم الحسين أقره حتى تم قد يشق على الناس هذه قد يحصل اختلاف لا يهم الناس إلا كل ما يهم طبعا عليه ولا على من صلى عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهو لو يصلي منه هذا بيان الجواز يقول بيان الجواز يجب ان يصلي منه بعض الصور الافضل ان يكون الغالب هو هذا هو الافضل يجب ان يصلي منه قدر يقول هذا هو الافضل لكن اذا فعل بعض الاحيان يصلي بيان الجواز لا إعلان الرسول في أوراق صلى في هذا المسجد المغرب بالعرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يعني فعل أهل المسلمين هذه مرة واحدة حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تتمنى في أوراق ما يسمى أن تطلع بها المسجد يعني ما كانت من رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يقول عليه الغالب وقع حتى على الاسم ما قال من معاذ ثم فعلها مرة ثم مرة فعلها يعني أسباب فعلها والناس رعى أحوال بعض الناس بعض الحمد نعم صفات نعم صفات نعم صفات نعم صفات نعم صفات نعم صفات نعم صفات نعم لكن يا راعي المأمون على الناس وما أمره من المسلم ينبغي راعي الناس هذا من الناس جائزة راعي هذا الناس لا يكونه كله يتبق عن طباعة هذا يا راعي المأمون إنما راعي الناس له نعم نعم الحمد لله رب العالمين قال النبي رحمه الله تعالى

ومن أدى خلفه من الصلاة فلا دفع فضل جناح فإن فاته ما فاته من حفظ لحفظ لمن جاء من أولها من فضل عظيم لكن يثبت أدى خلفه من الجناح ذكر خلفه من الأخير مدارك المسبوق فقط الإيمان ركعة الأسرة يحيي ما كان مالك من سبق ونفع عليك المسلم طلع الصور يسجد يسجد ولا يسجد درجة واحدة لأن يجلس مع الإيمان في يوم زايد لأن الحيات أجل زايد يمكن أن يصحو ويصحو الصوم وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا لأن ما فعل لم يقاتل أن تنطق مع القرآن أو تنطق مع وثلاث معنى والمغيرة وهو الدكتين يستعد من المعنى وهما ليس علينا هما ما بقى إلا رفع أن جلس متابعة ولا جلس إلا رفع فدل ذلك على أن ما أدرك معنى رفعة أكثر ثلاثة مع وجود زائدا إنه لا أثبت عليه يتم ولا أثبت عليه ثم بعده الله أعلم. ومجلس المسلوك إذا حصل حضوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك يقرأ فلا يسجد المؤمن وإلا يسجد بسجود الإمام المسلم إذا سجد مع الإمام نعم والله حتى أصلا لا رضاك من هذه التفكير من فجر أو عقل من العصر أو الصبر هذه من فضل على هذا الروايات مطلوبة وعطورة وعطورة وعطورة وعطورة الذين قالوا في هذا الجواز قامت نعم نرجع إلى حتى في السؤال نعم لا شيخ بارك الله فيك المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد له بعد السلام الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام هذه أي نعم يسجد لأن يعني العلماء قال يسلم المسلوق لسلامه معه ولسهوه معه وفي من طلبه يستمع كاف حلال سهو ذات الفيديو الحمد لله رب العالمين الأخير ما يقضيه هو الأخير وما يقضيه مع إمامه هو الأول ما يقضيه مع إمامه هو أول طلبه ما يقضيه هو آخره